دايما احنا في الاوبتيتر بنتكلم عن كذا مشكله ريليتد بريجننسي. واحده عندها دايبيتس ريليتد بريجننسي، واحده هايبر تنسيفز بريجننسي، اي ميديكال ديسوردر بريجننسي، او اي عيان عنده حاجه اسمها هاي ريسك. يا جماعه ورا ده احنا بعد موضوع المحاضره النهارده هتكلم عن حاجه اسمها الاسسمنت والفيزن والفيجن، يعني البروسيس بتوعنا سواء اذا كانت بريجننت وعندها مشكله بريجننسي او دخلت بريجننت وهي معاها مشكله اصلا، سواء اذا كانت ديابيتس او هايبر تنشن او كارديال بيشنت او عندها ربشه وفلمس او اي مشكله عندها ميديكال ديسوردر، ممكن يحصل فيه مشكله للام او للزين. المحاضره النهارده هنشوف هنعمل اسسمنت للمشكله بتاعت البيت ازاي، انت تقول البيت ده كويس وانت الممكن ده وحش. ده موضوع المحاضره بتاعتنا النهارده ان شاء الله. وكل مواضيع النساء اللي هناخدها في المستشفى المونيتورنج بتاع الست دايما اسمه فيزا المونيتورنج اند ماتيرنا المونيتورنج، يعني اتابع الست ازاي واتابع مين ازاي. النهارده هنتابع الدور مع بعض، فكان اخذنا 50% من الجزء بتاع الدور بتاع الست كله في المحاضره بتاع النهارده، ودي تعتبر كيس 2 محاضره اساسيه في كل الهاي ريسك بريجننسي اللي هندرسها ان شاء الله بعد كده. كل الميديكال ديسوردر بتاعتنا اللي ممكن تحصل اثناء البريجننسي ممكن تعمل مشاكل كتير للبيبي. اهم مشاكل اللي احنا ممكن نشوفها ممكن يحصل حاجه اسمها البريماتورتي بالنسبه للبيبي، ممكن يحصل اي جار اللي بيبي حجمه بقى صغير، اللي ممكن يحصل له اي او في دي انت وطالعين في تسديد، او البيبي يحصل له فيه مشكله زي الفيجيتا اللي ممكن تحصل. من خلال المحاضرات اللي نشرحها ان شاء الله في الفترات القادمه هنعرف ازاي نحدد البيبي ده كويس او مش كويس، نحدد امتى هنولده وامتى مش هنولده، او امتى نستنى عليه، يعني امتى اقول للعيانه دي لازم تولد النهارده، لا العيانه دي استنى عليها اسبوع تاني. البيبي الناس بتتعامل معاه كانه كائن حي مش حاجه نكره مقوله هو يطرد، لا البيبي ده يعتبر بيشنت بيتاثر وبيؤثر، بيتاثر بالميديكال ديسوردر بتاع الست وبيأثر بالميديكال ديسوردر بتاع الست. طب ليه التاثير ده كله؟ انه في كوميونيكيشن بين الست وبين البيبي عباره عن البلاسينتا، ده ترانسميشن لكل حاجه سواء حاجه كويسه او حاجه وحشه بتنتقل من الام للبيبي. سواء اذا كان انفكشن بتنتقل للبيبي، سواء اذا كان ميديكال ديسوردر بيأثر على الفاسكولاريشن بتاعت البلاسينتا فبتأثر على الجروس بتاع البيبي. البيبي الهيموجلوبين بتاعه مختلف عن الهيموجلوبين بتاعنا تماما. الهيموجلوبين بتاعنا اذا كان هيموجلوبين ايه وانتوا خدتوه كده في الاطفال السنه اللي فاتت، البيبي الهيموجلوبين بتاعه هيموجلوبين اف. والهيموجلوبين اف ليه حاجه اسمها هاي اوكسجين افينيتي، يعني بيتمثل بالاكسجين يعني لاقصى درجه، ما يتفرجش بالاكسجين بسهوله، احنا ممكن نفرج بالاكسجين بسهوله، احنا عندنا كذا مصدر اكسجين، اقدر اتحرك اقدر امشي، البيئه بتاعتنا فيها جود اريشن، لكن البيبي سبحان الله ربنا ظبط الميزه حوالين البيبي بحيث انه يحافظ على الاكسجين لاقصى درجه ممكنه، وبالتالي عمل له حاله اسمها هيموجلوبين اف، الهيموجلوبين اف ده عنده حاله اسمها هاي اوكسجين افينيتي، وبالتالي لو عمل له الاكسجين ديستريبيوشن كيرف هتلاقي دايما الكيرف بتاع البيبي دايما شيفت توزه فضلت يعني ما اتفرجش بسهوله جدا في الاكسجين بتاعه. والنيت بتاع الاكسجين بالنسبه للبيبي غير النيت بتاعنا احنا. احنا ممكن نشتغل في الان اورمال كونديشن يحصل له عدم التبريد بتاعنا، لكن البيبي ما يقدرش يشتغل في الاورمال كونديشن ابدا، فلازم يكون عنده هاي اكسجين ليفل. فالسبلاي بتاع الاكسجين بتاع البيبي بيوصل لاكبر درجه ممكنه اثناء البريجنسي. يعني ممكن لو كل كيلو بالنسبه للبيبي يحتاج 8 مللي اكسجين بتزيد بالمليل. احنا كأرض من 3 ل 4 يعني البيبي يحتاج ضعف الطاقه اللي احنا عاوزينها عشان يشتغل في الميكانيزم بتاعته الطبيعي. والاكسجين بالذات من الحاجات المهمه جدا في البروس بتاع كل السنتر بتاع البيبي وخاصه السنيس. يعني البيبي بدون اكسجين السنيس بتاعه مفيش اكسجين، بيحصل له حاجه اسمها هايبوكسيا. والهايبوكسيا ممكن تحصل انت بارتر او انت بارتر. وقت ما شكلها تكون انت بارتر طبعا عشان مصطلح الليبر. احنا النهارده بنتكلم على الحاجات اللي بتعمل الانتي بارتر هيروكسيا، يعني اثناء البيزنس كله هيروكسيا بتحصل بتحصل امتى؟ اللي هم العيانين اللي هم في هاي ريسك بيشن. وكل سنتر في البرين بينمو في وقت معين وبيختلف من وقت للتاني. وكذا سنتر بيتكون في مراحل مختلفه، يعني اول سنتر مثلا بيتكون عندنا اللي هو السنتر بتاع الثيتا زون، بيظهر بدري خالص مثلا عن ثلاث اسابيع او 10 اسابيع. مع الجروس بتاع البيبي كذا سنتر تاني بيظهر. فلو التاني لو عندنا هيبوكسيا في بدايه الحمل، اول سنتر هيظهر عندنا اللي هو ايه؟ السنتر بتاع الثيتا زون. يعني ايه الثيتا زون؟ يعني ان البيبي مثلا يشوف بالارض ده يقدر يحرك ايده، يقدر يثنيها ويفردها. واخدين بالكم دي اسمها الثيتا زون بتاع البيبي. دي بتدل على ان السيجرز بتاع البيبي ما تصدرش في اي هيبوكسيا حضرتك. وده هنشوفه في اخر محاضره عن طريق حاجه اسمها البرودكت كونترول، هنتكلم عليها بعد شويه ان شاء الله. فالفكره بتاعت الاسسمنت اللي احنا هنعملها بعد شويه ان احنا نعمل اسسمنت للفيتات والبيبي وتاثير الهيدوكتر على اي سنتر تاثر في خلال في اي وقت. الايم بتاع الاستاد بتاعتنا او الايم بتاع الشغل بتاعنا ان احنا نعمل نحدد كذا حاجه اللي باين فيها ان البيبي ده كويس. اولا الفيت بتاع البيبي اللي الهدف من اي تيست هعمله ان انا احدد كذا بارامتر بالنسبه للبيبي. اول بارامتر ان انا احدد الجسيمنت ايه بتاع البيبي واشوف البيبي ده الجروث بتاعه ماشي مع الجين بتاع التيست ولا مش ماشي مع الجين. واحنا زي ما قلنا في راوند قبل كده ان الجين بتاع التيست بيختلف على كذا عامل. في كذا فاكتور بتاثر على الجين بتاع التيست. يعني اقول ان التيست دي النهارده مثلا الجين بتاعنا 20 3 النهارده العامل دي فول تيرم ولا مش فول تيرم؟ يعتمد على كذا فاكتور. من اشهر الفاكتورز اللي هو بنعتمد على اللاست ميستر بيرل. بس عشان نعتمد على اللاست ميستر بيرل بس ده يبقى كلام مش سنتفك. احنا لازم نعتمد على اللاست ميستر بيرل عشان ناخدها كفاكتور من الفاكتورز اللي تحدد الديت بتاعنا. عندنا كذا عامل لازم يكون متواجد معانا. فالعينين دي بنقسمهم الى كذا نوع. حاجه اسمها بول ديتا جود ديتا اند جود اند ديفرنس ديتا. يعني ايه بول ديتا؟ يعني جات لك عيانه مش عارفه راسها من ليها، مش عارفه جات لها الدوره امتى، مش عارفه كانت بتردع ولا مش بتردع، كان في ريلا ولا كان بنيني، كانت بتاخد بتاخد انجكتر من كنت اكشن، بتاخد هرمون من كنت اكشن، مش عارفه تحدد لك جيت معين والسايكل بتاعتها كانت ريجولار في المرض. طب عيانه جات تقول لك انا الدوره بتاعتي مظبوطه كل شهر كل 28 بالظبط. فور اديت 3 مانث بفور لاست ميستر بيرل. يعني اخر 3 شهور قبل الحمل كانت الدوره بتاعتي مظبوطه بالظبط. ما خدتش اي كونتر افكشن وكانت ما كانش لاكتيتنج ما كانش فيها اي بيرد وفي امينوريا ورجل سبت 28 يوم وجت قال لك انا حملت وحصل معايا حمل وعملت اشعه تلفزيونيه في اول حمل اول سيرفيستر كانت ماشيه مع الديت بتاعي وعملت اشعه تلفزيونيه ثاني في السكند سيرفيستر كانت ماشيه مع الديت. فالعيانه دي عملت فولفيلنج للكريتيريا مهمه جدا اللي هي الكريتيريا بتاع الاكسترنت ديت. فدي اسمها اكسترنت ديت. اكسترنت ديت لازم يكون فيه كذا فاكتور بالنسبه للسيرفيستر. اول حاجه بالنسبه للسايكل بتاعتها تكون ريجولار فور اتليست 3 مانثس بفور لاست ميستا بيرل ما تكونش واخده اي هرمون كنت اتكشن نون لاكتيتنج. حاجة تانية نظيفة للإكسترازي إن عملوا طوعة تساوي واحد في الترمستر واحد في الساكن ترمستر والاثنين ماشيين مع بعض وماشيين مع الديب بتاعت لما اسمع الكلمة بتاعت العينة دي أو العينة دي إكسترازيتي وبيعتمد على الديب بتاعت فذلك هو الترانزليت اللي هم بيشتغلوا يكون ترانزليشن في اخر ثلاث شهور واخر ثلاث شهور ده وثلاثه مظبوطه متاخر عليها تعملوا عشرينهم بالظبط ونال لك فيزي وعملت اثنين ارض تم واحد بالسلسلسل واحد بالساكن سلسلسل والاثنين ماشيين مع البيت ده دي اسمها الترانزليت. لو عينه فقدت واحده من دول يعني عندها السايكل البيتد بتاعها كويس الليبرال سايكل وماشي 28 بالظبط ونال لك فيزي ونال هرمون كونتراسبشن وبتاع وعملت واحد بس ارض تم هنسميها جود ديتا ممكن امشي مع الديت بتاعها. لكن واحده ما عندهاش اي كريتيريا من دول خالص هنسميهم ايه بور ديتا مش هقدر اعتمد على الاصدار بتاعها في تحديد الديت بتاعها. خلاص برضه من وظائف الاسسمنت ان انا بحدد الديت بحدد اذا كان فيه اي كيتا انوميلي بحدد اذا كان فيه ابنورمال بروس كافل سواء فيه من الميكروسوميا او فيه من الاجوار واحنا بنتكلم بالذات عن مشاكل الاجوار اكثر من مشاكل الميكروسوميا. ده الديت اللي احنا اتكلمنا عليه. اهم نقطه بقى في الموضوع كله اللي هي تحديد الهيبوتيز اللي تحصل للبيبي. ففي كذا تيست هيتعمل او هنلسه نشتغل عليهم او احنا نعمله ندخل لسوايد انفستيجيشن بالنسبه للست عشان نحدد ان حصل هيبوتيز للبيبي ولا لا. اول حاجه بتعتمد على التيست. بسالها اول حاجه عن الفيتا كاونت. فيتا ايه؟ كاونت. يعني اقول للست عاوز استعد حركه البيبي في خلال 10 ساعات. نقول البيبي في خلال الفترة دي بيتحرك متواصل 10 حركات فممكن يتحرك عدد كبير جدا لحد ممكن توصل آلاف الحركات في ال 10 ساعات دي بس احنا هنتكلم بال 10 حركات في 10 ساعات ده اسمه رول اوف 10 او كارديت رول اوف 10. لو ست قالت لك ايوه من العادي بتاعك اتحرك النهارده من الساعة 8 مثلا للساعة 8 10 حركات يبقى اقدر اطمن ان البيبي ده كويس بس يحتاج مني ان انا ابص على انفستيجيشن ثانية اذا كانت هاي ريسك يعني كان عيان ده هايبر تنسف ولا عيان دايابيتك ولا عيان كارديا ولا اي مشكله او عندها هيستوري قبل كده في انت وزاره البولسترزيشن مش هعتمد على دلوقتي لازم ادخل انفستيجيشن ثانيه اللي هتكلم عنها بعد شويه. لكن لما اسمع الكلمه دي من الست اول عيان بتاعها بتتحرك كويس حاجه اللي فيه بالنسبه للست ده ممتازه جدا. تعالى اتعرف 10 مرات في اليوم يبقى اليوم بتاعنا كويس يقدر ويز ستاند الفتره الجايه. الحركة بتاعت البيبي على حسب كانت دي برايم او مالت يعني من 16 ل 18 شهر غالبا بتقول هيتحرك. واخد بالك؟ احنا دايما بنأسس من التفتيت انت باستر يعني في الفترة اللي ممكن البيبي لو الولد يعيش. واخد بالك؟ يعني احنا عندنا الايدو فيابيلتي المفروض بعد 20 اسبوع. بعد 20 اسبوع، قبل 20 اسبوع هنعتبره ابرشر. بعد 20 اسبوع طالع هنعتبره بيبي ترمينيبل. في بعض الناس بتقول على 28 اسبوع. لكن المتوسط والسنتيفيك اللي عنده 20 اسبوع وزن البيبي اكثر من 500 جرام او الست عدت 20 اسبوع هنعتبر ده ناحيه الليفر قبل كده نعتبره ناحيه الابرشر. واخدين بالكم؟ ده بالنسبه للايه؟ ل 20 اسبوع عشان نريد تغيير اللي حصل. يعني زي البيبي بيقول انك عندنا 20 اسبوع ممكن يحصل له النسب ده. دلوقتي في بعض البلاد ممكن لو البيبي عنده 20 اسبوع 20 اسبوع ممكن يعيش. فده الايجو فيابيلتي اكسترا تايم ممكن البيبي يعيش فيها بره الرحم اللي هو عند 20 اسبوع. قبل 20 اسبوع هنعتبره ابرشر، بعد 20 اسبوع هندخل في البريماتيورتي. واخد بالكم؟ ممكن تلاقي بعض الكتب معاكم بتتكلم عن 28 اسبوع بس الكلام ده من زمان خالص، لكن الكلام اللي احنا شايفينه في هذه الفتره الطويله ان بعد 20 اسبوع هنعتبره تبع الليبر سواء بريتيرم ليبر او حسب الظروف بعد كده. واخد بالكم؟ فالحركه في الغالب هتبقى في الفتره بعد 20 اسبوع، يعني اتحرك 10 مرات كويس. 12 مره كويس 15 مره كويس اقل من كده لا محتاج فرضر انفستيجيشن. طب ايه الفرضر انفستيجيشن اللي احنا نعملها؟ اللي هم احنا قلنا عليهم دول في تايم موفمنت كاونت او حدث مانان ستريس تيست او الباس تيست او حدث كونتراكشن ستريس تيست او بابليكال فايت. احنا اتكلمنا عن تايم موفمنت اللي هو رول اوف 10 اللي هو كارديف رول اوف 10. بعد كده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وبنشتغلها على طول وتطلع في الانتباه هتلاقوها وهتوصلها في الاستجلاء حاجة اسمها النان ستريسر. نان ستريسر احنا عندنا جهاز اسمه حاجة اسمها السي تي جي. السي تي جي اختصار حاجة اسمها كارديو توكوجرافي. كارديو توكوجرافي كارديو يعني الهارت توكو متعلقة باليوتر جرافي يعني راس يبقى راس متعلق بالظهر بتاع البيبي واليوترس. لو هنعمل الرسم ده الاستراتيجي ده اثناء الريست كونديشن ست نايمه وهات ما فيهاش كونتراكشن ولا حاجه هنسميه نان ستريس في ظروف نان ستريس. هنعمل كورليشن بين الفيتال مومنت والفيتال هارت ريت. كورليشن بين الفيتال مومنت عند الفيتال هارت ريت. الريست الطبيعي بتاعنا احنا في ادم عند 80 85 90 بالكثير. وثالث يعني لو نعمل ثلاثة للهارت بتاعنا هيجي على هذه الخط مستقيم عن 80 80 دي تيجي الخط كده بالنسبه لنا. بالنسبه للبيبي الفيتال هارت ريت بتاعه بيختلف من ثانيه لثانيه ومن دقيقه لدقيقه وبعد خمس دقائق بيختلف عن دقيقه ده الاس كام بقى. فالهارت ريت بتاع البيبي فاريبل متغير والريت بتاعه اعلى من الريت بتاعنا. الريت بتاع البيبي بيبدا من 120 لحد 160 الفيتال هارت ريت. فاحنا نشوف مع بعض ايه هو الاستراتيجية وازاي بنقرا الاستراتيجية. انا اجيب لكم معايا شويه صور. ده الشيب بتاع الاستراتيجية. هلا يمر معاكم الصوره وهذا جزء الاستراتيجية. في جزئين، جزء مرسوم فوق الخط الابيض وجزء مرسوم تحت الخط الابيض. سيبكم اللي تحت بس خلينا احنا في الفوق. ماشي؟ طب مثلا نرفع على ده من تحت. ليه صورة الاتجاهات العين نايمة وحاطين البروب على مكان الفيتا الهارت وبنعلم الفكرة نقول لها نديها حاجة تلاقيها كده ده الزرار. نقول لها لما تحس الحركة بتاع البيبي تدوس على الزرار ده. الست بيخلي العين تتحرك وتدوس الدوسة بتاعتها دي بتدوس العلامة على الرسم هنا زي سهم كده. فكأن المكان ده هو مكان الحركة بتاع البيبي. وبنشوف الفيتا الهارت ليه بتتغير في اللحظة دي ولا ما تغيرش. ولو اتغير تغير ازاي؟ ونقرا التغير مقداره قد ايه؟ يعني الـ CTG ده جهاز بنقرا بيه وبنعد بيه الـ Fetal Heart Rate. من 160 هنسميه تاك كارد. ده اول حاجه هقراها لان الهرم بتاع الجبهه هنا دي مثلا 130 ده انا هتم ضربيه بعد كده ثاني حاجه هنشوف حاجه اسمها الفاريبل اسمها ايه الفاريبل يعني ايه الفاريبل يعني احنا الهرم بتاعنا مثلا لو الهرم بتاعنا كده على 80 هتلاقي خط ثاني كده خط مستقيم لكن البريدنج الهرم بتاعه الفاريبل منه رياكت يعني رياكت يعني عنده شيء بيست شغال يعني عنده ظلوم السيرفر سيستم شغال عنده برد سيمباتيك وسيمباتيك بيستجيب ويجيب عنده فعل ورد فعل حصل شويه هيكوبتر مثلا عنده سالي كارديا الهيكوبتر رجع للطبيعي يرجع للطبيعي حصل شيء ثاني يحصل يستجيب نفس الفعل كارديا يبدا ثاني فلازم رياكت يعني بياخد ويدي مع الشده في الميتابوليزم بتاعته لو كان هيكوبتر ولا اسيدوز ولا اي حاجه هتغير معانا الهارت ريت بتاع البيت فالتغير ده هنسميه فاريابيلتي يعني مش ثابت على معلم مش واقف على 120 مش واقف على 130 على خط مستقيم لكن عندك الخط بتاعنا متغير زي ما انتم شايفين الرسومات اللي عامله مشرشر كده الشرشره دي او السوق سوق كبيره زي منظر السن المنشار ده يدل ان الجيل بتاعنا رياكتف يعني الهارت ريت بتاعه غير متغير على حسب الظروف اللي بتعرض ليه لها انت وترايك والفاريابيلتي لها نوعين مش هتفرق معاكم كتير حاجه اسمها شورت تيرم فاريابيلتي او حاجه اسمها ميد تو ميد فاريابيلتي او حاجه اسمها لونج تيرم فاريابيلتي يعني لو شورت الهارد ريت دلوقتي ليه 130 وبعد 10 دقائق ليه 140 ففي تغير على مدى 5 دقائق ده هنسميه لونج تيرم فاريابيلتي شورت تيرم فاريابيلتي يعني بين الثانيه والثانيه في تغير يعني الصوره دي لو كبرنا الصوره دي هيطلع المنظر متغير جدا يحصل فيه شرشره زياده جدا الشرشره دي يعني دي الثانيه دي والثانيه دي حصل تغير في الهارت ريت بتاع البيبي مع ذلك ان البيبي فايق وواعي وعارف ايه اللي بيحصل حواليه فبيستجيب مش متنص مش مطاير على الهيدوكسا اللي حصل لا حصل هيدوكسا ازود الهارت ريت بتاعي عشان يجيب اكسجين اكتر واخد بالكم يا جماعه فده هنسميها شورت تيرم فاريابيلتي وزع على حواليك ماشي يا جماعه فلازم يكون في رياكتيفيتي، الرياكتيفيتي من اهم العلامات اللي تدل ان الجلد ده كويس. ان الرياكتيف مستمر في حاله مش بياخد على دماغه ويصفر، لا لازم ياخد على دماغه يرد لكل فئه الرد بتاعها، حتى هيبصر احنا معانا ثلاث كارديان. واخدين بالكم؟ يعني مش هنقول كلمه سماح سمع الوضع، لا في حاجه اسمها سمع الوضع. لا سمع وانا قلت لك مزاجي انا بقى. هو ايه عنده المزاج ده؟ الاوتولوجي سيرفر سيستم بتاعه شغال. حتى هيبصر لا لازم ادور على الرد بتاعه عشان اقاوم. عنده روح الثوره اللي احنا عايشينها. لما البيبي يفصل هذه الروح يبقى فقط الانتجز بتاع السنين بتاعه، مع ذلك ان عنده هيدوكسر اثرت على الفانكشن بتاعت البريد، فبالغالب البيبي ده هيبقى فيه مشكله لازم يطرد بسرعه، من الظروف مش كويسه لازم ينقذوا منها. واخد بالكم؟ دي علامه من العلامات الثانيه اللي احنا بنشوفها في البيبي، اول واحده اللي هي ايه؟ البيبي ده هاكل ايه؟ ثاني حاجه اتفضل يا بنتي. ثالث حاجه الاستجابه بقى لا الاكسلريشن ان البيبي لما بيتحرك بيحتاج اكسجين زياده فالمفروض يحصل معاه ايه؟ تاكيكارديا دي اسمها الاكسلريشن يعني المفروض البيبي مع كل حركه لو الام بتتحرك الحركه هنا دفع الزرار على العلامه وابتدى الراس تمشي كده رفع قدامنا موازي العلامه مع ذلك البيبي ده رياكتف اكتر حصل له اكسلريشن مع الحركه بتاعت البيبي، البيبي لما بيتحرك الهارت ريت بتاعه بيزيد. واخد بالكم؟ الزياده دي كام؟ 15 فيت واستمر لمده 15 ثانيه. واخد بالكم؟ يعني الهارت ريت بتاعنا بدا على 140. واخد بالكم؟ العيال الست قالت ان عايز يتحرك ودست على العلامه وتعلمت وستنى على الجهاز ان عايز يتحرك. ابص على الهارت ريت بقى كام؟ وصل 155 يبقى ده الريت بتاع البيبي ده كويس رياكتف. واخدين بالكم؟ رياكتيف يعني حصل له اكسلريشن، الزياده اللي هارت ريت دي 15 بنسميها اكسلريشن. خلاص؟ عشان اقول ان السبيد بتاع البيت ده كويس لازم يكون اتليست حصل له اكسلريشن. واخدين بالكم؟ في الفتره بتاعت الفحص بتاعنا اللي هي 3 ساعه، ال 20 دقيقه، لازم اتليست يكون حصل معانا كام اكسلريشن؟ 2 اكسلريشن. كل واحده كده هارت ريت بتاعنا لازم اكثر من 15 من 15 مطاره، واستمر 15 ثانيه كمان. خلي بالكم يا عم ما وصلش مثلا 15 بخلال 30 لتر لا قعدت اكثر من 15 ثانيه. السي تي ده بيتاثر برضه في وقت بيتحسب يعني عليه. بيتظبط الريت بتاعه والسرعه بتاعت الحركه بتاعت الورقه دي. يعني ممكن نعرف الوقت برضه على ماشي؟ يبقى لازم يكون عندها ثاني حاجه في الاكسلريشن، لازم نقول في الرياكت لازم يكون اديت حصل تو اكسلريشن مع تو موفمنت، وكل اكسلريشن 15 بيت واستمر كام؟ 15 ثانيه. طيب ثالث حاجه او رابع حاجه في السي دي حاجه في الديجنريشن عكس الاكسلريشن، يعني البيبي ما حصلوش برادي كارديو. نتكلم عن حاجه اسمها نون ستريس تيست، يعني البيبي او الست نون ستريس في ظروف عاديه جدا نايمة ومرتاحة في السرير بتاعها، مش في ليبر، الليبر هو اللي بنعتبره الاستريس اللي عايش البيبي. فالمفروض اثناء كده خلاص بعد كده وصلنا معانا للاستريشن بتاعتنا تكون حاجه من ثلاثه، اما ايه الاستريشن مع بدايه الكونتراكشن ودي صحيه وكويسه، او ليه الاستريشن مع نهايه مع بدايه الكونتراكشن عايز ينسى ان في كونتراكشن مع البيبي بتاع الكونتراكشن يحصل الاستريشن وبالريزلتنت شويه بعد نهايه الكونتراكشن يبقى برضه بين ذات تايم. الاكثر منها بص ده ولا مول ان انا يحصل معانا ان الاستريس يبقى فجر والاشد خطوره للسؤال احنا كيرش ماجد لا حاجه في البرولون ديستريشن مع في كونتراكشن وبيبي شغال معانا الاستريس هارد انت اولين، مع ذلك ما دام حصل ديبريشن للسنين سيستم بتاع الاكتيفيتي بتاع البرولون ديبر سيستم بتاعت المساتك او بعض المساتك، مع ذلك في حاجات كتير في البرولون ظهرت، فهو ده اللي عايز يطلع معاه في دي ويطلع متخلف. واخد بالكم؟ طيب نعم؟ يقول لك احنا الاسوء من النمو والاسوء من الاسوء من النمو في النعيش طيب الدكتور بيسال اقدر اقول البيبي ده حصل له هيبوكس ولا ما حصلوش ازاي؟ انا صورة السكيورتي قدامي بتتلعب ان البيبي ده ممكن يحصل له مشكله كبيره يبقى ده التست اللي احنا اتكلمنا عليه، اول حاجه رول اوف 10 تبديل رول اوف 10 في تلموم الساوند، ثاني حاجه النون ستريس تيست، ثالث حاجه الستريس تيست كونتاكت تيست، بعد كده بعمل حاجه تيست ثاني اسمه يبقى الغير كاربو فايل اسمه ايه؟ برضه فيزيكال، يعني هتكلم على التست الاخير وخلاص اللي هو التست اسمه ايه؟ بايوفيزيكال بروفايل. بايو عن بيولوجي، فيزيكال يعني اكتيفيتي، يعني حاجه رياكتيفيتي بتاعت البيبي بتبان لي عن طريق الاصل الاولي. يعني كم بلر اقدر ابص عليه لو لقيتهم كويسين او البيبي ده كويس، لقيتهم وحشين او البيبي ده وحش. بيسمع خمس حاجات البيبي ده كويس. طبعا الكمبيوتر فصل. اول حاجه في البيبي ده كويس هو السي تي جي اللي احنا قلناه. لقينا البيبي رياكتيف هياخد سكور 2. مش رياكتيف يبقى زيرو. قولوا النار هذا ذلك كويس ماشي معاك؟ فأول حاجة معانا السي تي سي أو النان ستريس تيست، لقينا في رياكتيف فياخد اثنين، نان رياكتيف ياخد زيرو. بعد كده في أربع بارامتر تاني بتعتمد عليا أنا كأوبريتور في الألترا ساوند. أعمل ألترا ساوند للبيبي وأشوف كذا حاجة. أول حاجة أشوف الفيتال موفمنت، حاجة اسمها البروس بودي موفمنت، أشوف الحركة الكبيرة بتاعت البيبي، إيديه ورجليه وجسمه ويتين ويترن، دي اسمها البروس بودي موفمنت. خلاص أتليست يكون معايا وان موفمنت. تحصل معايا في الفترة بتاعت الانترنيشن بتاعنا اللي هي تيست يعني. معاكم؟ لو موجودة هياخد اثنين، كله موجود اثنين مفيش يبقى زيرو. خلاص؟ موجودة يعني العيل بيتحرك قدام الصدار وشفت جروس بوز موفمنت يعني اورجن كبير اتحرك جديد اتحرك وجسمه لف كده ولف على جنب حركة كبيرة حصلت قدام اخد السكور اثنين ما اتحركش في خلال ثلث ساعة هعتبره زيرو. خلاص؟ تاني حاجة حاجة اسمها الفيتال بريتيك موفمنت، في تدريس النوم. في الدرطان الموز فيه أكتبتي للنار شغالة والصراط كتير بيتحرك معاها. لو لسه الحركة دي قدام عليا شغالة واستمرت حوالي 30 ثانية تتنال الاكزامينيشن البيبي ده بوزن تدريس النوم يبقى ياخد سكور 2. ما لقيتش الحركة دي بياخد سكور 2 خلاص. يبقى أول حاجة معانا سيكي شيء. ثاني حاجة البروس فود مومنت. ثالث حاجه في تدريس الموفمنت اللي عايز الصراط الكير بيتحرك بتاعه واستمر 30 ثانيه في فتره الاكزامينشن بتاعنا. رابع حاجه الفيتا تول. ايه الفيتا تول؟ احنا قلناه ان هو اول فلتر بيحصل ديفولبمنت في البيج عند 7 اول حاجه بتظهر. الفيتا تول هعرف بالظهور ازاي؟ ان البيبي يقدر يعمل فليكشن وكستنشن وفليكشن يعني جوه الصدور كده عمل حركه دي قلت ايه وتنيها ثلاثه. أو لو لقيت البيت عامل كده كلوز تيست قافل ايديه فده بوست فيتا تول. يبقى احنا عندنا فيتا تول حاجه من اثنين، اما جاست كلوز تيست العيل قافل ايديه عنده تول قافل ايديه مركو يبقى ده كويس. او البيبي عنده فيتا تول بطريقه ثانيه اللي هو بيتحرك يعني عنده فليكشن عمل اكستنشن ويقدر يعمل فليكشن ثاني عمل فليكشن فده حركه من فليكشن اكستنشن فليكشن حتى بوست فيتا تول. وده اخر فلتر بالظبط يعني ده رفع الرئاسة. لو لقيت الفلتر ده ضرب يبقى بيقول كده خلاص ده دخل في هايبوكسيا. ان اول فلتر بيتكون هو اخر فلتر بيتضرب. اول فلتر بيتكون عندنا الفلتر 2 وهو اخر فلتر بيرزست الهايبوكسيا. لو ماليش افكادي خلاص معنى ذلك كل ما عداه باظ. اذا كان ده باظ فكل حاجه باظ. هو ده رفع الضرب. هو ده اول واحد اتكون فده اقوى واحد في اليوم. مش تقدر تحاول تتعب، تقدر تتعب كل كده حياتك. واخد بالكم؟ فالفيتا تون أكبر واحد في الفريق، الفيتا بتاع الفيتا تون. اللي ظهر بدري واستمر للآخر، ده أقوى الأقوياء ده. لو ده اتضرب يبقى إحنا عندنا كل الضعفاء اتضربوا. خلاص؟ ثالث حاجة عندي في الضعف عيب الأمريكي فلوس. عيب إيه؟ عيب إيه يا شباب من ورا؟ الأمريكي فلوس. المفروض النورمالي ان انا بقيت اموت في لود عند بعد سوء تدريب اسبوع الناس بتاعنا نور اخر بعد ما نعمل اسبوع كل ما نوصل ليه اخر سوء تدريب اربع تدريب اسبوع الناس بتاعنا نور اخر ان احنا عندنا الموت في لود عند كل فيلم بيوصل حوالي واحد لتر. واحد لتر ليها صله مقدار عن طريق ان انا اقيس الموت في لود في كذا حته في بطن السفر. احنا المفروض بنقسم اليوتر لاربع اربع فئات. اربع ايه؟ يعني احنا اليوتر وبعدين البيبي اللي فيه الهيد وبعدين الترانك وبعدين اللمبه. بقسم اليوتر لاربع مربعات كده حاجه اسمها فور كوادرنت. هو ايه؟ كوادرنت يعني اربع مربعات. وليد هنا وليد هنا وليد هنا وليد هنا واجمعهم مع بعض. المقاس ده كله هيديك حاجه اسمها الاميوتيك فلويد اندكس. الاميوتيك فلويد اندكس مقاس الاميوتيك فلويد. نورمال الى كام؟ 10 من 10 ل 15 ده النورمال ده الادرس. 10 15 عندنا الاميوتيك فلويد حوالي 1 لتر فده كويس. اقل من 10 ب 5 هنسميه ريديوز اماونت اوف لايتر. ريديوز اماونت اوف لايتر. يبقى 10 15 ده ادرس. من 10 ل 5 اقل شويه يبقى ريديوز. 5 فنادول كله. كله هاي درامز. كله هاي درامز. ما انا جبت اربع مقاسات جمعت هنا واحد وهنا ثلاثه وهنا اثنين وهنا اربعه جمعت مع بعض اعطاك 10 ده الزوج ده كويس. لما الزوج بتاعنا كويس فمعنى ذلك الزوج ده قبل تمرين الفلور فانا هعتبره كويس. اقل من كده من 10 5 ريديوز اقل من 5 الزوج. طيب اكثر من 10 اكثر من 15 من 15 ل 20 من بنكريز اكثر من 20 لبن هنا هيدرامي. واخد بالكم؟ طب احنا هنلاقي ده كله ونحطه في السور ازاي؟ لو جوز من 10 15 هياخد السكور بتاعنا الاثنين. اقل من كده هياخد زيرو. طيب اختاروا حاجه ثاني حاجه اسمها سنجل بوكت ميجرمنت. سنجل بوكت ميجرمنت يعني ايه بوكت واحد داش. لو لقيت سنجل بوكت اكثر من 2 سم هتلاقي بيه ده تاخد السكور بتاعنا الاثنين. اقل من 2 سم يبقى زيرو. ولا احنا في الحرب. يبقى احنا بقيتنا نوت كلوب اللي هو قال كويس عن طريق حاجه من اثنين. اما يبقى اربع كوادر حاجه اسمها فور كوادر ميجرمنت واعمل حاجه اسمها نوت كلوب ديجيتال. خلاص؟ ولو يبقى 10 15 يبقى ده الاجر بتاعنا اقل من كده ولا اكتر من كده على حسب ما احنا قسمناه. خلاص؟ ده الفور كوادر ميجر. في ميجر مش ثاني حاجه تسجل بوكت ميجر. يعني ايه بوكت واحد بس؟ ليه اثنين؟ طب فوق يبقى تجيب لك كويس تاخد سكور اتنين. اقل من اتنين او مفيش خالص هنسميه زيرو. ناخد سكور بتاعنا ايه؟ زيرو. طيب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم دي صار 6 ساعة انا اشوف حاجة واحدة فين وخلاص واديني صورة. قال لك طب احنا الصرف حاجة بتعبر عن الكرونيك فيتا الهيجوكتر وحاجة بتعبر عن الكل فيتا الهيجوكتر لو لسه موجودة الميول وحش. مثلا الحاجة بتعبر عن الفيتا الهيجوكتر السريعة من الكل فيتا الهيجوكتر اللي هو سي في جي ده التغير بتاعه بيحصل بسرعة. يعني ممكن الاقي البيبي دلوقتي كويس بعد ساعة كده يحصل له اي مشاكل الهيجوكتر يفعل ديجنريشن او يحصل انه مفيش فاليمنتج حاجة اسمها فلات سي في جي يبقى ده البيبي حصل له اكوت هيجوكتر دلوقتي. أكوت والتوب والكرون هيجوكتر يعني حصل له أكوت حتى حضرته حالا والبيبي هيجوك بسرعة. فقالنا هناخد بس النون ستريس تيست. تاني حاجة حاجة بتعبر عن الكرون فيتا هيجوكتر اللي هو الأمينو فلويد. يبقى كنا هنتكلم في حاجتين بس اللي هو السي تي جي والنون ستريس تيست. تاني حاجة اللي هو الأمينو فلويد إنديكس. واحد يعبر عن أكوت ستريس واحد يعبر عن الكرون فيتا ستريس. الأكوت ستريس بتاعنا اللي هو بيعبر عن إيه؟ حاجه كورنج ستريس كان عينه هايبر تنسف قال لها مثلا 3 14 فحصل لها فاسكولوماتيك فحصل لها اول بعد ده والميه بتاعت العيان كده كده نفس الكلام عينه ده ليه حصل لها مشكله حصل لها بلاتيتا الاستكشن دي لاي سبب من الاسباب او عندها اول ستاند ده في سنه 20 سنه عندها دليل وجيت برينس وعندها حاجه اسمها فاسكولوماتيك فيحصل عندها اول بعد ده يعبر عن الكرونيك ستريس. فاحنا هنا عندنا تو ايتم ممكن تكتفي بيهم في البروتوكول بيسموه ايه؟ المودفاي بروتوكول. ده اسمه حاجتين النان ستريس تيست وال يا دكتور اسمه ايه؟ اللي هو ايه؟ مودفاي بروتوكول مودفاي بروتوكول خلاص؟ وبرضه في حاجات ثانيه بتبين لنا ان في بيبي لاحظت بروتوكول اثناء البريمنتي حاجه برضه في الارض تساوي حاجه اسمها الدوبلر دوبلر الصدر يعني بيقيس البلاس فلو رايح للبيبي ازاي؟ لو الدوبلر بتاعنا كويس لا مقاسات معينه وارقام معينه مش هتخصكم ولا هتديكم حاجه. بس نعرف اننا ان واحده من الانفستيجيشن الزياده اللي ممكن اضيفها الحالات اللي اسست بالفيتا من دي ان انا اعمل ست دوبلر صدر ودي لو طلعت معانا في واحده فوق في الصلاه بنعمل الدوبلر ده كتير جدا كل يوم مثلا 10 15 حاله بنعملها الدوبلر بنقيس السكول بلاس فلو والدستول بلاس فلو. ودي تجارب ممكن نشرحها بتفصيل اكتر وممكن نجيب لكم صور من الصناعه. ودي مالكم؟ اللي هو ايه؟ الدوكتور يا جماعه ان انا اكتر حاجه بشوفها بجيب البروب بتاع الراس تاوتش بحطه على بطن الست بختار حته فيها الامبلاك الفوق. يعني ده البلاط اللي رايح للبيت. وبعد بعمل مقاسات معينه بالدستور كده بقيت البلاس كله راح بيه بقيت حاجه بس ستور بيك والدستور بيك مش هات لي الويب بتاعت الدكتور ده الدكتور بالنسبه لي تاخد المنظر ده انا بلاي بقى ده الصوره بتاعت الدكتور ده بيمثل الدكتور وده بيمثل الدكتور يبقى البيك العاليه بتمثل ايه؟ الدكتور والبيك الواطي ده بيمثل ايه؟ الدكتور الفيلم بتاع الابراج في البيزنس بيحصل اثناء الدكتور واخدين بالكم؟ انا بقيت المعتاد دي بتاع ده رقم، لو الرقم ده غير الافرج اللي انا متعود عليه اعتبر ان البيبي ده كويس. احيانا اثناء الدستور بيحصل فيه مشكله عند البيبي زي ما احنا قلنا عليها اسس كلورال ولا اي سبب من اسباب البكتيريا اللي ممكن تحصل للبيبي بسبب الدستريس او بيبي بتصدر الرقيق، فتلاقي الدستور ده يقل جنب المنظر ده. فين الدستور قال عن عن الاثير ازاي؟ يعني اللي انت سابق الكلام ثاني على 2 سم يبقى 1 سم. خلاص؟ ده لو ده يستوي الكلور. لا المشكله اللي بتزيد اكتر فالدستور الكلور ما بقاش موجود اصلا. يبقى الوزن بس ويفضل الدستور بس. يعني الجهاز مش قادر يستقبل دستور الكلور خالص. فده يسميه ابسنت دستور الكلور. ده علامات سيئه جدا دي طبعا. يعني اول حاجه ده النورمال، بعد كده الدستور كله يقل شويه هنسميه لو دستور كله. لا مش قال خالص ده منع خالص، يعني مفيش بلس راح للبيبي. اكتب دستور كله، احنا قلنا الفلو بتاع البيبي الفيلم بتاعه اثناء الدستور مفيش. لا الدستوره تبقى معكوسه اكتر بقى لو خدت الصوره دي، ان بدل ما في دستور كله لا للبيبي نفسه الدم اللي عنده يعني الريزستنس بتاع بلس ريزو ده يتعالى لدرجه انه مش قادر الدم اللي بيرجع دم كمان، الدم راجع للبلاسنتا، فكل حاجه اسمها ريفيرس فلو. خدي بالك من الصوره دي، الاول واحده كانت نورمال. واحده نورمال، واحده لو ده سيل فلو، واحده ثاني قفل ده سيل فلو، واحده اسمها ريفيرس فلو. ده عايز هيموت يعني مش هيكمل النهارده هيموت النهارده. ما فيش حاجه تتحرك. خدي بالك؟ فدي علامات خطر. احنا بنتكلم دلوقتي عن الدبلر، اخر حاجه في الدبلر. بقول لك ان في مشكله عند البيبي زي يعني مثلا الريزستنس عند البلاسينتا بيت زاد. واخد بالك؟ يعني مثلا الدم رايح المفروض يلاقي عند اساس الدكتور احسن دايلاتيشن بلاد فيزر ريلاكسيشن، لا ما عندوش ريلاكسيشن زي برضه كل سيرشن او حصل وبالضبط لاي سبب اللي احنا قلناه النهارده ده لاسس كوز اللي بتحصل بالنسبه للبيبي. فده عملت الريزستنس زاده، مش زياده منع دخول الدم، لا دي زياده رجعت الدم بالعكس. فعملت حاجه اسمها ريفيرس فلو. الريزيست بلو ده البيبي ده هيبص خلال ساعتين ثلاثة ما كانش يعني ما كانش اصلا هيبقى حاصل. فانا ممكن اكتشف ان البيبي حصل له تشينج من خلال التصور ده نورمال فلو او لو فلو او ابسنت فلو او ريفيرس فلو يبقى خلاص. فانا بقى الست دايما في المرحلة تقريبا اللي هي ايه؟ لو فلو لو ابسنت فلو. ماشي يا جماعة؟ يبقى احنا خلصت الكلام النهاردة اتكلمنا عن الاسسمنت سبيكر والبيبي، يعني البيبي كويس او مش كويس. اعرفه عن طريق كذا حاجه، من ان انا احدد الزيت بتاع الست كويس، واعمل كام تيست عشان اقدر احدد الست دي كويسه او الزيت بتاعها كويس. اول تيست اللي هو التيتال كاونت فور سنتر دي فور سنتر، ثاني تيست اللي هو نان ستريس تيست، ثالث تيست اللي هو كونتراكشن ستريس تيست، رابع تيست البايوفيزيكال فايل او الموبايل بايوفيزيكال فايل او الدولار التر كاونت. حد عنده اي استفسار؟ حد فيه حاجه؟ خلاص الحين كده خمسه تيست والدكتور اخر كام معاك. Thank you.